بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي اللي برحب بفضيلته. اهلا وسهلا. اهلا بكم فضيلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء اليوم الجميل وهذه الحكم الجميله ورد فعل جميل نجده مع الناس الحقيقه. ان شاء الله جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تعرف على الله تعالى في الرخاء يتعرف عليك في الشده. سأل أحدهم رجلا مؤمنا: إن كان ربك يرمينا بسهام القدر فتصيبنا فكيف لي بالنجاة؟ فأجابه: إذا أردت النجاة كن إلى جوار الرامية. حقا كن دوما مع الله، وإذا فتح لك بابا للتعرف عليه فكن حريصا ألا تغلقه، ففي إغلاقه إغلاق لخير كثير كان سينالك. فضلتك النهاردة الحكمة أظنها مرتبطة شوية بمن قلت حيكون محورها النهاردة. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، وما تيسر لك مطلب أنت طالبه بنفسك. الله، يعني أنت خليك في المعية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محسنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يحب المتوكلين. خليك مع الله، لأن أي طلب أنت طلبه بنفسك مش هيتيسر. إزاي؟ أنا العبد تظل فيه النقائص، ولا يستطيع إن علم شيئا تغيب عنه أشياء، وإن ألم بعلم غابت عنه علوم، وإن أدرك قوة في وقت ما يدركه ضعف في وقت آخر. لأن يعني مثال، إذا كان ولد مثلا من الأولاد مثلا فجأة كده وأبوه أصبح مسؤولا في الدولة وزير، أنا ابن الوزير، طيب خلاص. طب ولو الوزير خرج من كرسي الوزارة، ابن الوزير السابق، تمام. طيب يبقى إذا هو كان بيعتمد على إيه؟ على شيء زائل، على شيء مؤقت. والعبد يعني لو يعني يريد ان يكون عزيزا، قال لك ان تستعز بمن لا يفنى. لكن تستعز بما يفنى، طب ما هو هيزول. لان انت احيانا تكون في ورطه ولك قريب او صديق او انسان ذو حيثية يستطيع ان يفك ورطتك بمجرد تليفون. طب الساعه 3 بالليل هو مسافر مهاجر في غرفه العمليات في اي وسيله، باب الله سبحانه وتعالى ما يجيش الساعة 3 بالليل كده وايه والملائكة يقول لا والله اصل ايه موعد الدوام الرسمي او المواعيد العمل الرسمية لغاية المغرب لغاية المغرب. بابه في صفتين عجيبتين، لا عليه لا باب ولا بواب، خلاص. والمسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. والعبد سبحان الله العظيم يعني اذا سألت انت العبد مرارا يعني غضب منك، حتى الابن مع ابوه انا عايز كذا انا عايز كذا، خلاص يا ابني مش معقول، انا كل ما تشوفني تمام. لكن مع الله عز وجل يغضب رب العباد سبحانه اذا لم تساله، يغضب. ورب العباد لانه ملكوت السماوات والارض ملكه. لما سيدنا موسى ركب السفينه مع الخضر، فجاء عصفور خد على حافه السفينه ونقر في البحر نقرتين، فالخضر بيجهز موسى التلميذ لهذه الحالة الى ما سوف يراه، خرق السفينة وقتل الغلام والجدار في القرية البخيلة. فلما نقر العصفور في البحر نقرتين قال الخضر: يا موسى علمي وعلمك، انت تشوف حاجات ما تحملها سيدنا موسى، علمي وعلمك وعلم الخلائق ما نقصوا من علم الله شيئا الا كما انقص هذا العصفور من هذا البحر. يبقى اذا هنا العليم الخبير، فما فيش مطلب انت طالبه بنفسك ويمشي، لا. لان ايه يعني يقال في الطرائف، يعني وطبعا للصائمين ليست الطرفة حرام يعني ان يسمعوها، ولن جحا يقول بكره السوق ان شاء الله هروح اشتري، بكره السوق معلش ان شاء الله بكره السوق اروح اشتري عزك الله حمار. فزوجته قالت له: يا جحا قول باذن الله. قال الله الفلوس في جيبي والحمير في السوق، يعني بقى فرح. هوب هو ماشي في الطريق، اللص من الحلال ايه مش عارف بتاع، فراح رجع ايده وراه وايده قدام. فزوجته قالت له: فين الحمار اللي اشتريت؟ قال انا خرجت من هنا ان شاء الله، وصلت السوق ان شاء الله، شفت حمار عجبني ان شاء الله، حطيت ايدي في جيبي ان شاء الله، بيت اللص ايه سرقني ان شاء الله. فقضيت تقدير المشيئه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت. اذا نسيت ايه؟ هو الناس مفكرين ان نسي مش عارف حط المفاتيح فين, حط خاتم الذهب فين. ده اذا نسيت رب العباد عليك ان تذكره, لان ما ينفعش. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو ينازع قال قل لا اله الا الله, فتبسم ونظر الى السماء قال جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تغيب. هو انا بيذكروني بايه؟ انا موجود في المعيه. فما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك مهما تكون لك القدره. ليه؟ لان الانسان تحكمه نقائصه وتحكمه يعني مش القدره. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, يعني ييسر على هذا. مش الرزق المادي, الرزق رزق العباده, رزق الزوجه, رزق البيت, لا اي نوع من الرزق. فالعبد امكانياته ضعيفه, لكن لما يجي بنفسه لن يتيسر مطلبه طالما لم يستعن بالله. لم يستعن بالله ليه؟ قالوا يا محمد من هم اهل الكهف؟ من هم قوم خرجوا في الرعيل الاول فرارا بدينهم؟ قالوا السؤال الثاني, قالوا من هو ذو القرنين؟ والسؤال الثالث, قال ما هي الروح؟ قال اخبركم غدا ونسيه انسيه ليعلمنا. انسيه ان يستثني, يعني انسيه ان يقول باذن الله. احتجب الوحي عنه 29 يوما, وذلك قالوا ان رب محمد قلاه, يعني تركه وابغضه. قال ما ودعك ربك وما قال. فسبحان الله نزلت الايات لتفسر الجماعه اللي خرجوا اصحاب الكهف. بس كان في تفسير ال 29 يوم دولت, يعني ربنا يعني لا شفنا لأهمية وخطوره المشيئه يعني. والرسول في موقف حرج, تقديم مشيئة والدعوه في موقف حرج. لكن لا بد من باذن الله, ولازم نعلم اولادنا كل شيء طالما هو بعد ساعه او بعد ربع ساعه او في الانيه المستقبليه. لا بد من المشيئه, لا بد, لازم نقول ان شاء الله, لازم ان شاء الله باذن الله نعمل كذا باذن الله. يعني لا ننسى المشيئه ابدا, ولاهميتها احتجب الوحي عن الرسول ده طوال هذه المدة, والدعوة في موقف امتحان. ونزلت الآيات طبعا توضح الكهف وتوضح ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن الروح, قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ما ينفعش. لازم أولا كما قلنا في حلقة سابقة الدعاء, لازم تقدمه بالثناء على الله, سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اتوب اليك, يثني على رب العباد. ثم نثني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ادعو, وفي الدعاء اربعة امور: اوقن ان الله يسمعني وسوف يستجيب لي, وان عطاء الله لي في هذا الذي اريد لن ينقص من ملكه شيئا وانما يزيدني ويشرفه. الامر الثالث ان الله يحب من عبده ان يدعوه. الامر الرابع انتظار الفرج نوع من انواع العبادة. ثم أثني بالصلاة والسلام على رسول الله في نهاية الدعاء. الصلاة على رسول الله مقبولة 100%, هيقبل الصلاة الأولى والصلاة النهائية, فالله أكرم من أن يدع ما بينهما. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر, يعني في بعض الناس تقول في أدعية مخصصة للمرض, للرزق, للزواج, لفك الكرب, وبيقولوا لازم ان في شروط ان يبقى لازم نقول يعني دباجة معينة او اسلوب معين او كلمات معينة, هل ده صحيح ولا الدعاء؟ شوف انا اقول نفسي يعني ان شاء الله ان الانسان يدعو بما يأتي على ذهنه, المهم يكون اخلاص الدعاء, مش الفاظه. طبعا في ادعية من السنة المطهرة يعني يجب ان يلتزم الانسان به, لكن كل ما خطر بباله. كان الصحابة يقول نسأل الله سبحانه وتعالى في دعائنا ملح الطعام وشسع النعل, قال يا رب ارزقني بمال اشتري بيه رباط حذاء. شوف يعني الى هذا الامر, ارزقني ان بمال اروح اشتري ملح الطعام. فالعبد سبحان الله, بس ايه يعني الاعراب الذي كان في فترة الجفاف والمطر نزل والعشب طلع, فبص كده لي عزك الله حماره قاعد ياكل بنهم. هو اعرابي ده يجيد الكلمات, ليس فيه بلاغة علي بن ابي طالب ولا بلاغة ابي حنيفة ولا الاصمعي. فنظر الى السماء وقال يا رب وعزتك وجلالك انا احبك, وعزتك وجلالك لو كان لديك حمار لتركته يرعى مع حماري. يعني هذا باب الحب الالهي, كيف تحكم على ده؟ وده بيحب ربنا, هذا يحب. واحد تاني اعرابي ابن مسعود ماشي فلي الجفاف فناظر للسماء يعاتب ربه, اعرابي قح, رب العباد ما لنا وما لك, قد كنت تسقينا فما بدا لك, انزل علينا الماء لا اب لك. لا اب لك عند العرب شتيمه, لكن ابن مسعود الاذن, شوف احنا لو خلينا اذننا اسلاميه, فابن مسعود سبحان الله احنا اخواننا يزعلوا مننا يقول هو حتى في اذن, طب في واحد اسلامي كمان اذن اسلامي, لازم يكون اذن اسلامي يعني يسمع الكلام اللي يرضي الناس, فاذن رضا. فقال لما سمع لا اب له لا اب له, فالصحابه ارتبكوا زي قدم, قال صدق الرجل لا اب لله ولا ولد. شوف ختم الان المنحه, شوف عمر الله يرضى عليه ابن عبد المداس يرد الرجل وهو نايم بالليل, وقف الرجل بمسك في امير المؤمنين الجمع الاموي ظلمه ظلام, قال أأنت أعمى؟ فسيدنا عمر قال كلا. فالحاشية غلق فيه يسألني سؤالا, هو بيسأل أنت أعمى بعيد؟ قلت لا أنا مش أعمى بس, وانتهت الموضوع. لكن احنا لا احنا متحرك من غير ما يقول أنت أعمى, أنا أصلا مستعد للانفجار. فأنا أقول أن العبد ما يخطر بذهنه وبباله وعلى لسانه بس نكون صادق, والله رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه يستجيب. لان الـ الـ الـ لما دخلت جارية لا تسمع ولا تتكلم ويبدو عندها تأخر عقلي, النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله يا جارية؟ فشارك سنة قال هي من اهل الجنة. انت ايه صعب على الناس الموضوع, موضوع ألف النبي يوسف, بس ايه ادعو الله سبحانه وتعالى ما استناش يعني ايه يعني اصل الناس في العباده في رمضان في عبد عباده وفي عبد عبوده. انا مش عايز اكون عبد عباده, مش عايز اكون عبد في رمضان وبعد رمضان انفلت, مش عايز احقق كلام شوقي رحمه الله عليه قبل توبته عندما قال رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق, لما انتهى رمضان خلاص بقى جرب الكسب احنا جفت حلوقنا. في اخر ايام الله اكبر قال الهمزيه وولد الهدى, الله اكبر شوقي نصر الاسلام بشعره رحمه الله عليه, وشوقي هو الذي استعاد يعني بس حته جمله من استعاد رياده الشعر العربي الى مصر بعد ان احتله اهل الشام والعراق زمنا طويلا من ايام المتنبي. يعني هو رفع استرد الراي. ف العبد في عبد عباده وفي عبد عبوده. عبد العباده اللي هو العبد الموسمي, فرمضان ما شاء الله طيب وجاي من المسجد وما شاء الله الله اكبر ومن العيد لا صلى ولا صام, لا احنا عايزين عبد عبوده لله يعبد ربه بالليل والنهار في الشده. فلذلك انا ما استناش لما المصيبه تنزل عشان ادعو, لا ادعو الله في الرخاء يذكرني رب العباد في الشد, ادعوه بالصحة يذكرني رب العباد في المرض, هكذا ازرع عشان احصد. نكتين حكمة عشان نقراها تاني ما يعني ما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك, وما تعسر او ولا تعسر مطلب انت طالبه بربك. اي مطلب انت طالبه بالله هيستجاب, اي طلب انت عارف غير ايه انما اوتيته على علم عندي, طب يا سيد خلي العلم ينفعك. هل نفعه علمه؟ قارون خسفنا به وبدار الارض لانه كان من اجرامه ومن عبقريته ومن ذكائه, وهو يهودي هو اسرائيل, ان قارون كان من قوم موسى يعني ما كانش مصر قح, المصري على باب الله طيب هو التاني يفكر, واحنا عايزين ناخد من ابناء العمومه هذا. قارون كان بيحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه, فيجيب الزئبق والمواد اللي هي كلام دي حولها ذهب. العلماء الى الان يريدون تحويل الزئبق الى ذهب, لكن هذا سبحان الله يكلف اكثر من استخراج الذهب نفسه. فانا عايز اقول ان يعني العبد يعني ما يركنش الى عقله ولا امكانياته, وانما يركن الى جانب الله سبحانه وتعالى. فما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك, وما تعسر مطلب انت طالبه بربك. يعني الله يرضى عن عمر ما ضع ايده على المريض, ما لقد الجزء لا يؤلمني هذه الشهر لا اتحرك من المؤمن, فقرأ عليه الفاتحة, قام الرجل كأن لم يكن به مرض فورا, كان انت واحد عملت له الجراحة رشدت له الورم واتكل على الرمي. مات عمر استشهد ورجع المرض للرجل, وقام احد الصحابة برقيته فحط ايده على زي ما عمل عمر وقرأ الفاتحة ويقول للمريض كيف حالك؟ قال له كما انا. قال والله شوف الصحابي من ادبه, قال الفاتحة هي الفاتحة لكن اين يد عمر؟ فقهها عمر من قبل. الصمصامة اللي هي السيف بتاع عمرو بن معدي كريم كانت مشهورة في العرب لا يدخل بها معركة الا وانتصر, فعمر هز الحديد وهو امير المؤمنين, فبعت لعمرو بن معدي كريم في اليمن قال له معاك السيف الصمصامة دي, فعمر قلبها كده يمين وشمال سيف عادية. فأسد عمرو بن رجعها له يعني. قال وجدتها سيفا عادية. قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف ولكن لم أرسل لك اليد التي تمسكها. أنا بعتلك اليد للاستخدام. فهو كل ألسنتنا بتدعو بس في لسان عن لسان في قلب عن قلب. فاحنا يا سلام لما نلاقي أمهاتنا الصالحات وزوجاتنا الصالحات وأولادنا وساعتها يريد نجيب الأطفال ساعة المغرب وإحنا بندعي يأمنوا على دعائنا عشان ربنا سيب لأنه مدرسة ما عملوش ذنب إحنا ذنبنا كثيرة. حريك بقى تدعو أنه أمن خليك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بفضلك دلالنا وآثامنا وأعتق من النيران رقابنا ورقاب أبائنا أمهاتنا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبنائنا زوجات صالحات. ارزق مصر السلم والسلامة والأمن والأمانة والرغد والفضل منك يا أكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل خير أعمالنا يا ربنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير مولانا ورب التحرير بأمان شكرين للحديث بقي إن شاء الله غدا إن شاء الله. أشكركم جدا لحلقتنا النهاردة ختامها مسك دائما مع دكتور عمر عبد الكافي. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.